حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بطلت عاشر ناس ملهمش في التقدير، ان كان عليكو خلاص فعندي منكو كتير. بطلت عاشر ناس ملهمش في التقدير، وان كان عليكو خلاص فعندي منكو كتير. ما بقتش محتاج لكم وكرهتكم كلكم، ما بقتش محتاج لكم وكرهتكم كلكم. انا منكم مليت وزهقت من كدبكم، غل وسواد وصفار، ناس عايزة ضرب النار. غل وسواد وصفار، ناس عايزة ضرب النار. من جنبي كله يطير وكأني قلبي مطار، وكأني قلبي مطار. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.